كل هذا الدنيا ما عدا في هذه الأدوات اسمها عندهم اسمها أدوات استفهام. دائما بالنسبة المنفوس هكذا شأنه، يقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر طواله الفتحة. قدر ماذا؟ الرامي، بتقول جاء الرامي وأكرمت الرامية. هذا يلاحقون بين كلام الناس، لا يكاد يفرقون في الحالات شو عطولها. لا، العرب هكذا يقدرون في حالة الرضي والجر ويمجرون في حالة الباقي. صوروا من الصبي الذي يخطر بالكم، بتقول الله الباقي، وأما بتقول عبدت الباقية، ما بتقول عبدت الباقي. هذا يعتبر النحاة تعني، لأنه في حالة النصب الذي جسم فعل مضارع الموت من بلده وجب السمع رائعا لأنه قال لأن يرفض في الفتحة أولا هذه الأحرف لفظة لن البارحة ذكرنا هي تنفي فعل وتنصبه وتعينه للاستقبال ولذلك نقول في عربيا لن حرف نفي ونصب واستقبال وهل معنى كلمة استقبال أن المضارع يحتمل الحال والاستقبال فلن إذا دخلت عليه يتعين جوا يتعين هذا بالنسبة لما تفيده بالنسبة لما ثلاثة معنى هل إذا نفينا شيئا بلن لن أذهب ولن أقوم ولن أقصر بواجبي على سبيل التأمين أو غير ملحوظ وهل تفيد التوحيد فإذا قلت لن أذهب هل امتناعي عن الذهاب على شكل الأكيد والذي أفادت التأكيد إنما هي هذا من معنيان مختلفين ترون ربكم